بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال المصنف غفر الله له ولشيخنا وللسامعين: وإن سبح به ثقتان أي نبهاه بتسبيح أو غيره ويلزمهم تنبيهه لزمه الرجوع إليهما، سواء سبح به إلى زيادة أو نقصان، وسواء غلب على ظنه صوابهما أو خطأهما. والمرأة كالرجل، فإن أصر على عدم الرجوع ولم يجزم بصواب نفسه بطلت صلاته. لا شغل. وسواء غلب على ظنه صوابهما أو خطأهما. والمرأة كالرجل، فإن أصر على عدم الرجوع ولم يجزم بصواب نفسه بطلت صلاته، لأنه ترك الواجب عمدا، وإن جزم بصواب نفسه لم يلزمه الرجوع إليهما، لأن قولهما إنما يفيد الظن، واليقين مقدم عليه، وإن اختلف عليه من ينبهه سقط قولهم، ويرجع منفرد إلى ثقتين، وبطلت صلاة من تبعه، أي تبع إماما أبى أن يرجع حيث يلزمه الرجوع، عالما لا من تبعه جاهلا أو ناسيا للعذر، ولا من فارقه لجواز المفارقة للعذر، ويسلم لنفسه ولا يعتد مسبوق بالركعة الزائدة. ويسلم لنفسه ولا يعتد مسبوق بالركعة الزائدة إذا تابعه فيها جاهلا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى: وإن سبح به ثقتان أي نبهاه بتسبيح أو غيره ويلزمهم تنبيهه لزمه الرجوع إليهما. وهذا سبق أن يلزمه الرجوع إلا إذا جزم بصواب نفسه، إذا جزم بصواب نفسه فإنه لا يلزمه الرجوع. قال: سواء سبح به إلى زيادة أو نقصان، يعني نبهه أنه زاد في الصلاة أو نبهه أنه نقص منها، فإنه هنا إذا كانوا ثقتين فإنه يرجع إليهما إلا إذا جزم بصواب نفسه. قال: وسواء غلب على ظنه صوابهما أو خطأهما، يعني سواء، يقول المصنف يلزم الرجوع إلى الثقتين، سواء غلب على ظنه صوابهما أو غلب على ظنه خطأهما. انتبهوا، يعني سبح به رجلا فغلب على ظنه صوابهما، غلب على ظنه أن تنبيههم صحيح، يعني هو قام إلى خامسة فسبح، وغلب على ظنه أنه صلى أربع، أن رأيهم صحيح، فهنا يرجع. طيب، إذا غلب على ظنه أنهما أخطأ، المصنف يقول أيضا ها يرجع، سواء غلب على ظنه أنهم أخطأوا أو غلب على ظنهم أنهم أصابوا، واضح ولا لا؟ والقول الثاني أنه لا يرجع إليهما إذا غلب على ظنه خطأهما، قول الثاني أنه لا يرجع إليهما، وهذا هو الصحيح. إذا غلب على ظنه خطأ من نبهه فإنه لا يرجع، خلافا للمذهب فإنه لا يرجع. أما إذا غلب على ظنه صوابهما فإنه يرجع، يأخذ بقولهما. ظاهر لما هو بظاهر؟ قال: والمرأة كالرجل، يعني إذا صفقت المرأة، امرأتان كالرجل، إذا صفقت امرأتان فإنه يرجع إليهن، يرجع إلى قولهما، لأنها كالرجل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: فلتصفق النساء، ولا لا؟ ولو لم يكن تصفيقهن معتبر ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، لو لم يكن تصفيقهن معتبر ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتصفيق المرأة، فكونها أمرها بالتصفيق دل على أنه يؤخذ بقولها إذا نبهت الإمام، فيك الرجل. فإن غلب على ظنه صوابهما فإنه يرجع يطيع المرأتين، وإذ غلب على ظنه خطأهما فإنه لا يرجع، إنه لا يرجع كالرجل. قال: فإن أصر على عدم الرجوع ولم يجزم بصواب نفسه بطلت صلاته. نعم، إذا سبح به ثقتان وهو لم يجزم بصواب نفسه، لم يجزم أنه على صواب، ولم يطع من نبهه، فما حكم صلاته؟ باطلة، لأنه بناها على ظن، بناها على شك، ترك اليقين. فكون يسبح به رجلان ولا يرجع إليهما وهو لم يجزم بالصواب نفسه، معناه أنه تعمد الزيادة في الصلاة، تعمد فعل الصلاة بدون دليل، وعمل عمل لم يكن عليه أمر النبي عليه الصلاة والسلام، فهو مردود، فتبطل صلاته، تبطل صلاته. قال: ولم يجزم بصواب نفسه بطلت صلاته، بطلت صلاته، لأنه ترك الواجب عمدا، الواجب عمدا، ما دام جزم بصوابهم ولم يطعهما فقد ترك الواجب متعمد، يعني ترك. وقوله ترك الواجب ليس معناهما الواجب الاصطلاحي في الصلاة الذي هو يعني ليس كالركن، لا، المراد ما كان لازم في الصلاة، هذا المعنى، المراد ما كان لازم سواء واجب أو ركن أو غير، يعني معناه أنه ما دام لم يطع من نبهه فقد ترك شيء فرض في الصلاة، شيء لازم في الصلاة. كون يترك شيء مطلوب في الصلاة ضروري فرض أو واجب فإنه يعتبر صلاته تعتبر باطلة. قال: لأنه ترك الواجب عمدا، ترك الواجب عمدا، وإن جزم بصواب نفسه، وإن جزم طيب لو قلنا أنه الواجب الاصطلاحي، لو قلنا أنه الواجب الاصطلاحي الذي إذا قام يجبر بسجود السهو، طيب لو لم يطعهما تبطل صلاته ولا لا؟ ترك الواجب، نقول تبطل، لأن الواجب لا يجبر بسجود السهو إلا إذا تركه سهوا، إذا تركه سهوا، أما إذا تركه عمدا فإنه لا يجبر بسجود السهو بل تبطل الصلاة. لأنه ترك الواجب عمدا وإن جزم بصواب نفسه لم يلزمه الرجوع إليهما. يقول وإن جزم بصواب نفسه لم يلزمه الرجوع إليهما. وقول المصنف لم يلزمه الرجوع إليهما يعني كأنه ها لو رجع إليهما لا بأس، لا بأس، لكن معناه أنه لم يجزم بصواب نفسه، يعني شاك في صواب نفسه، شاك في صواب نفسه. أما إذا جزم بصواب نفسه فإنه لا يلزمه الرجوع، لا يلزمه الرجوع. طيب وإذا رجع ها على كلام المصنف أنه لا بأس، صح ولا لا؟ أنه لا بأس، لكن إذا كان جازم بصواب نفسه فإنه لا يرجع إليهما. لماذا لا يرجع إليهما؟ لأنه يغلب على ظنه ها كذبهما، عدم الصواب فيهما. كالقاضي إذا لم يجزم بصواب الشهود ماذا يصنع؟ ها يردها، فإنه يردها، واضح لما هو واضح؟ طيب هنا له أن يردها لو سبح به ثقتان، وكما قال المصنف يعني جازم بصواب نفسه فله أن يرد ها تنبيه الثقتين، له أن يرد تنبيه الثقتين. كالقاضي إذا شك في بينة الشهود له أن يردهما، لكن لو رجع إليهما فإنه لا بأس على كلام المصنف. ولهذا يقول وإن جزم بصواب نفسه لم يلزمه الرجوع إليه، لم يلزمه الرجوع إليه. قال: لأن قولهما إنما يفيد الظن واليقين مقدم عليه. طيب عندنا الآن ظن وعندنا يقين، الظن لمن ها لمن نبهه، الظن في جهة من نبهه، واليقين في جهته هو، في جهته هو، لأن جزم بصواب نفسه، فاليقين مقدم على الشك، اليقين مقدم على الشك. قال: وإن اختلف عليه من ينبهه سقط قولهم. إن اختلف عليه من ينبهه يعني واحد قال سبحان الله فقام، فلما قام قال الآخر سبحان الله ها فجلس، هنا اختلفوا، هنا اختلفوا، فتتساقط البينتان، تتساقط البينتان، لا يأخذ بقول هذا ها ولا يأخذ بقول هذا، واضح ولا لا؟ هم الثقتين دول نعم متأكد، الثقتين يعني حكمهم كيف؟ الثقتين يعني هو متأكد ان هو مثلا زاد او نقص، هو جزم بصواب نفسه، طب هم متأكدين؟ هلا هذه مسألة أخرى، ما لنا علاقة، إذا جزم بصواب نفسه فهم متأكدين عند أنفسهم، مو متأكدين عنده هو. كون الإنسان يجزم بصواب نفسه، هل يعني يعقل أنه يجزم بصواب نفسه ويجزم بصواب من خلفه؟ هذه غير واردة، الضدان لا يجتمعان ولا يرتفعان. الآن الإمام جزم بصواب نفسه، ما دام جزم هل يجزم بصواب من سبحه؟ يعني أصبحهم يقولوا بالسهوة لأنه متأكد، نعم اللي سبح دوت متأكد يقينا يعني أنه هو مثلا زاد بسبب يجد نفسه يفرقه يعني ولا ما يفرقه، ممكن يفارق، ما له علاقة، ممكن يفارقه. إذا كان المأموم متأكد فإنه يلزم المفارقة، يعني الإمام مثلا قام إلى خامسة والإمام يجزم بصواب نفسه أنها أربعة، ما يطيع من سبحه، الإمام يجزم بأنها أربعة، يجزم بأنها خمس، والمأموم يجزم بأنها أربعة، المأموم لا يطيعه والإمام لا يطيعهما. معي ولا لا؟ طيب قال وإن اختلف عليه من ينبهه سقط قولهم، يعني سبح به ثقتان أن يجلس مثلا، فلما جلس سبح به ثقتان أن يقوم، صح ولا لا؟ طيب الآن تساقطت البينتان، ماذا يصنع؟ يقول العلماء تتساقط البينتان ويعمل بالأقل، يعمل بالأقل. يعني مثلا إذا قام إلى ركعة سبح به واحد ليجلس، سبح به واحد ليقوم، ماذا يصنع؟ نقول لا يطيع هذا ولا يطيع هذا، ويعمل بالأقل، يعمل بالأقل. إذا كان لما قام يظنها أربعة أو ثلاث كم يجعلها؟ ها ثلاث. إذا سبح به واحد ليسجد، سبح به واحد لأجل أن لا يسجد، تتساقط البينتان. طيب ماذا يعمل؟ يعمل بالأقل وهو اليقين. ما هو اليقين؟ أنه لم يسجد، صح ولا لا؟ ما هو اليقين؟ اليقين أنه لم يفعل هذا الشيء، هذا اليقين. إذا طلب منه أن يسجد وشك هل سجد أو لم يسجد، ما هو اليقين؟ أنه لم يسجد، واضح؟ فإذا تعارضت البينتان تتساقطا ويعمل بالأقل، يعمل بالأقل. هذا إذا لم يجزم، إذا لم يغلب على ظنه صواب نفسه، إذا غلب على ظنه صواب نفسه فتتساقط البينتان ويعمل بصواب نفسه. بل ها أحد البينتين قد تؤيد ها ظنه، صح ولا لا؟ يعني قام وغلب على ظنه أنه يقوم، فسبح به ثقتان أن يجلس وسبح به ثقتان أن يقوم، وقد غلب على ظنه أنه يقوم، هنا يكون تسبيح الثقتين يعضد ظنه، يعضد ظنه، ولا الأصل أنها تتساقطا. واضح لما هو واضح؟ طيب وإن اختلف عليه من ينبهه سقط قولهم، سقط قوله. قال ويرجع منفرد إلى ثقتين، هذا كالإمام، كالإمام. لو إنسان يصلي منفرد ونبه اثنين جالسين وقالوا قم، ها فإنه إن جزم بصواب نفسه لا يطيعهم، وإن لم يجزم بصواب نفسه فإنه يطيعهم. واضح لما هو واضح؟ قال وبطلت صلاة من تبعه، وبطلت صلاة من تبعه أي تبع إماما أبى أن يرجع حيث يلزمه الرجوع. يقول بطلت صلاة من تبعه، يعني إذا سبحوا بالإمام أن يرجع فلم يرجع، فما حكم صلاتهم؟ ها باطلة. لكن انتبه الرأي المصنف، يقول حيث يلزمه الرجوع. أحيانا الإمام يظن أن الرجوع لا يلزمه، يظن أنها أربع، يغلب أظن أربع، والمأموم متأكد أنها خمس، فأصر الإمام أن يقوم إلى رابعة وهي خامسة بالحقيقة. فمن تابعه هنا يظن أن الإمام أربع، شكم صلاته صحيحة، لأن المصنف يقول حيث يلزمه الرجوع. فإذا لم يجزم بصواب نفسه ولم يطع الثقتين، هنا يلزمه الرجوع ولا ما يلزمه؟ ها إذا لم يجزم بصواب نفسه ولم يطع الثقتين يلزم الرجوع ولا ما يلزم؟ أحسنتم، يلزمه. وإن تابعه أحد فصلاته باطلة، لأنه لم يرجع في موضع يلزمه الرجوع. طيب وإن جزم بصواب نفسه فإنه من تبعه صلاته صحيحة، إذا غلب على ظنه عدم صدق الثقتين وتابعه أحد فصلاته صحيحة، لأن المصنف يقول ما تبطل الصلاة إلا إذا كان الرجوع يلزمه فأبى أن يرجع، فتبطل صلاته وتبطل صلاة من تبعه. واضح لما هو واضح؟ قال وبطلت صلاة من تبعه أي تبع إماما أبى أن يرجع حيث يلزمه الرجوع عالما، عالما. عالما هنا حال، عالما هنا حال، لكن حال للإمام أو للمأموم؟ الحال هنا يعود على أي شيء؟ نعم، لا الإمام ما يجوز أصلا يكون عالما، المأموم الإمام أصلا غير وارد هذه المسألة أن يقوم عالما أنها خامسة، غير وارد أصلا. إنما الضمير هنا يعود على الضمير في قوله صلاة ما وبطلت صلاة من تبعه، ألها هنا الضمير المأموم، يعني إذا تبع المأموم الإمام عالما أنها زائدة أو عالما أنه ترك واجبا يجب الرجوع إليه فتكون صلاته باطلة. واضح ولا لا؟ قال عالم لا من تبعه جاهلا أو ناسيا للعذر، من تبع الإمام لخامسة جاهلا أو ناسيا فصلاته صحيحة. وهذه مرت معنا، انتبهوا، من تبعه جاهلا في الحكم أو جاهلا في الحال، جاهلا في الحكم أو جاهلا في الحال. جاهلا في الحال يظنها أربع وتابع الإمام، وش حكم صلاته؟ صحيح. جاهلا في الحكم يظن أن متابعة الإمام واجبة ولو كانت خامسة، يظن ما يجوز، وش حكم صلاته؟ صحيح. ولهذا من الناس الآن من إذا قام إلى رابعة يقول ما يجوز الرجوع، يظن هذا فيسبح به فلا يرجع. لماذا؟ قال لأن من انتصب قائما واستتم قائما لا يجوز أن يرجع، ها، ظن أن حكم التشهد الأول هو هنا، فصلى خمسا وسجد للسهو، ماذا نقول؟ صلاته باطلة؟ لا، ما نقول باطلة، لأنه جاهل مع أنه إمام أو منفرد، يظن أن من قام إلى خامسة لا يرجع، فيكون له أربع صحيحة والخامسة باطلة، وإذا سجد السهو شفع صلاته، صالت الست ركعتين نافلة وأربع هي صلاتهم. أنتم معي ولا أنتم معي؟ أما إذا كان عالما فصلاته باطلة. المأموم أيضا إذا تابع الإمام جاهلا في الحكم أو جاهلا في الحال فإن الصلاة صحيحة، فإن الصلاة صحيحة. ومثله المسبوق، المسبوق لو تابع الإمام لخامسة وهو يعلم أنها خامسة ويعلم أن الإمام زاد خامسة، أقصد ويعلم أن متابعته محرمة، هل يجوز أن يتابعه مسبوق؟ لا، لا يجوز، بل ينفرد ويكمل الصلاة وحده، لأنه لا يتابعه في ركعة فاسدة. طيب لو تابعه ناسيا أو جاهلا، تابع الإمام في الخامسة، ها، على الصحيح صحيحة، لكن مرة معنا قول آخر أتذكرونه؟ ها، من تابع الإمام لخامسة، المسبوق إذا تابع الإمام لخامسة ويظن أن المتابعة جائزة أو يظن أن المتابعة واجبة وتابعه، ما حكم صلاته؟ نعم، الركعة لا تحسب، نعم لا يأثم لأنه جاهل، والركعة لا تحتسب، وإذا سلم الإمام يأتي بركعة أخرى ويسجد السهو. إذن كم صلى الآن؟ ممكن يكون صلى خمسة فتكون هذه ملغية، لكن على الصحيح وهو اختيار ابن قدامة وغيره أنه يعتد بها مدام جاهل، يعتد بها، لأننا لو قلنا لم يعتد بها ها سيزيد أيضا زيادة أخرى على زيادة الإمام. فالصحيح أنه إذا كان جاهلا في متابعة الإمام فإنه يعتد بالخامسة، إذا كان مسبوقا تابع الإمام يعتد بها ويعذر لجهله، عذر لجهله. أما من كان عالما فلا يجوز أن يتابع الإمام، ينفرد ويكمل وحده. قال لا، من تبعه جاهلا أو ناسيا للعذر، للعذر. طيب ما هو العذر؟ العذر الصحابة رضي الله عنهم تابعوا النبي صلى الله عليه وسلم لخامسة وهم يعلمون أنها خامسة وأن الظهر أربع وتابع النبي صلى الله عليه وسلم، فلما سلم أخبره. طيب لماذا لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بإعادة الصلاة؟ ها، يظنون أن متابعة الإمام واجبة، فصح النبي صلى الله عليه وسلم صلاتهم، صح صلاتهم. قال ولا من فارقه لجواز المفارقة للعذر، للعذر. يقول لا تبطل صلاة من تبعه عالما، يقول بطلت صلاة من تبعه عالما لا جاهلا أو ناسيا أو فارقه للعذر. ولا من فارقه للعذر، هذا لا تبطل صلاته، من فارق الإمام للعذر، للعذر، يعني إمام قام للخامسة، قام للخامسة فسبح به ولم يطيح الإمام، فهنا ها يقول المصنف لا تبطل صلاة من فارقه لجواز المفارقة، صح. ومن العلماء من قال ها لوجوب المفارقة، الصحيح لوجوب المفارقة وليس لجوازها، ما دام انه يعلم ان الإمام قام لخامسة فإنه يجب المفارقة، هنا تجب مفارقة الإمام، تجب مفارقة الإمام. وقال ولا من فارقه لجواز المفارقة للعذر، وجواز المفارقة للعذر، ويسلم لنفسه، يسلم لنفسه، إذا انفرد عن الإمام فإنه يسلم نفسه، يسلم نفسه لأنه انفرد عن الإمام، لأنه انفرد عن الإمام. لكن هل ينتظره أو يسلم كما قال المصنف هنا؟ هل المصنف يريد أنه لا يتابع الإمام، لا ينتظره؟ الإمام أحمد له فيها ثلاث روايات، الرواية الأولى أنه ينتظره، الرواية الثانية أنه يسلم، الرواية الثالثة أنه مخير. ثلاث روايات أنه مخير. واختيار شيخ الإسلام رحمه الله أن الأفضل أن ينتظره، الأفضل أن ينتظره، لأن صلاة الإمام ليست باطلة، صلاته صحيحة. الإمام يظن أنها رابعة لا يظنها خامسة، فإذا انتظره فصلاته صحيحة، إذا انتظره فصلاته صلاته صحيحة. قال ويسلم لنفسه، ولا يعتد مسبوق بالركعة الزائدة إذا تابعه فيها جاهلا، إذا تابعه فيها جاهلا. ها، والصحيح أنه يعتد بها، صحيح ما دام جاهل أنه يعتد بها، هذا كما سبق، كما سبق اختيار ابن قدامة والقاضي من الحنابلة وغيرهم. يقول لأننا إذا قلنا إن الجاهل والناسي لا يعتد بها، فسيحصل في الصلاة كم زيادة؟ زيادتين، يعني زيادة الإمام لأن تابعه في ركعة فاسدة، ثم أيضا سيزيد أخرى، سيزيد أخرى، فترك الزيادة هذا هو المطلوب في الصلاة، المطلوب في الصلاة عدم الزيادة. فما دام جاهل فإنه يعذر ويعتد بها، يعتد بها، لا يعتد بها على أنه متابع للإمام، لا، يعتد بها على أنه أتى بركعته المطلوبة، أتى بركعته المطلوبة، لكنه يعذر بمتابعة الإمام لجهله، يعذر بمتابعة الإمام لجهله. قال ولا يعتد مسبوق، ولا يعتد مسبوق بالركعة الزائدة إذا تابعه فيها جاهلا، إذا تابعه فيها جاهلا. قال وعمل في الصلاة متوال مستكثر إلى آخره. سبق لنا أن الأفعال في الصلاة تنقسم إلى كم قسم؟ إلى قسمين، الزيادة في الصلاة تنقسم إلى قسمين، زيادة أفعال وزيادة أقوال. القسم الأول كم نوع؟ ها، نوعان، زيادة أفعال من جنس الصلاة، والنوع الثاني زيادة أفعال من غير جنس الصلاة. واضح؟ انتهى المصنف من زيادة الأفعال التي من جنس الصلاة، وشرع الآن بزيادة الأفعال التي ليست من جنس الصلاة. واضح لما هو واضح؟ طيب، فقال وعمل في الصلاة، هذا القسم، هذا النوع الثاني من القسم الأول، هذا النوع الثاني من القسم الأول. قال وعمل في الصلاة متوال مستكثر عادة من غير جنس الصلاة يبطلها، يبطلها، هذا ظاهر، ظاهر يكون العمل كثير متوالي لغير ضرورة، يكون العمل كثير متوالي لغير ضرورة، هذا يبطل الصلاة، هذا يبطل الصلاة. قال وعمل في الصلاة متوال مستكثر عادة من غير جنس الصلاة، غير جنس الصلاة، كالمشي واللبس ولف العمامة، قال يبطلها عمده وسهوه وجهله. انتبه، يقول يبطلها عمده، عمده ظاهر ما في إشكال، إذا تعمد الحركة في الصلاة الكثيرة والفعل الكثير من غير جنسها يبطلها. قال وسهوه، يقول سهو يبطلها، سهو يبطلها، يعني إنسان سهى نسي أن يصلي وبدأ يشيل الحاجة وينزلها، تحرك يمين وتحرك شمال يظن ما يصلي وهو لم ينحرف عن القبلة، يقول المصنف الصلاة باطلة. طيب جاهل، يقول باطلة سواء سهوا أو جهلا، ولهذا يقول المصنف يبطل عمده وسهوه وجهله، وجهله، وهذا هو المشهور من المذهب، هذا المشهور من المذهب. والقول الثاني أنه لا يبطلها، قول الثاني أنه لا يبطلها، لأن إبطال الأفعال في الصلاة، إبطال الصلاة بالأفعال يشترط له ثلاث شروط، إبطال الصلاة بالأفعال بل وبالأقوال يشترط له ثلاث شروط، العلم والذكر والاختيار، العلم والذكر والاختيار. الاختيار ضده الإكراه، يعني قد يكون يعني نادر وقوعه، لكن نادر وقوعه، لكن بالنسبة للعلم ضده الجهل، إنسان جاهل تكلم في الصلاة جاهل، تحرك جاهل، فالمذهب صلاة باطلة. لماذا؟ يقول لأنه يغير هيئة الصلاة، لأنه كثرة الحركة كثرة الأفعال تغير هيئة الصلاة، فلو كان ناسيا أو جاهلا فالصلاة باطلة. والقول الثاني أن الصلاة صحيحة، قول الثاني أن الصلاة صحيحة، صحيحة، لكن بشرط، بشرط ألا يغير هيئة الصلاة. نقول نعم، بشرط الله يغير هيئة الصلاة. واضح لما واضح؟ يعني إنسان تحرك في الصلاة ناسي أو جاهل، لكن حركته يعني مثلا نزل الأرض وأخذ الموية وفتح الماء وعطى من بجواره يشرب، الآن هيئة الصلاة تغيرت ولا ما تغيرت؟ نقول نعم هنا تبطل لأنه غير هيئة الصلاة. أما لو فعل أفعال كثيرة في الصلاة جاهل أو ناسي لكن هيئة الصلاة ما تغيرت، فالصحيح أنه لا يبطل الصلاة، سنه لا يبطل الصلاة. أما المذهب يبطلها ما دام كثير متوالي يبطلها حتى لو ما غير هيئة الصلاة، واضح ولا لا؟ أما القول الثاني فأنه لا يبطلها، وهذا هو الصحيح، هذا هو الصحيح أنه لا يبطلها إلا إذا غير هيئتها، إلا إذا غير هيئتها. قال إن لم تكن ضرورة وتقدم. نعم الضرورة تقدم كصلاة الخوف كالأمثلة، الضرورة لا بأس إنسان يتحرك يطرده السبع أو يقاتل، هذا أمره ظاهر. قال ولا يشرع ليسيره، أي يسير عملي من غير جنسها سجود ولو سهوا، ولو سهوا لا يشرع السجود الأفعال التي من غير جنس الصلاة. وقد مر معنا القاعدة أن الذي يشرع لها السجود ما هي؟ ها هي الأفعال الزائدة من جنس الصلاة، كانت الأفعال الزائدة من جنس الصلاة يسجد لسهوها وعمده يبطل الصلاة. إذا كانت من غير جنس الصلاة فإن سهوها لا سجود له، ها وعمدها يبطل الصلاة، عمده يبطل الصلاة. قال ولا يشرع ليسيره، أي يسير عمل من غير جنسها سجود ولو سهوا، ولو سهوا. قوله ولو سهوا إشارة إلى خلاف، لأن من العلماء من يقول حتى لو كان الفعل من غير جنس الصلاة يسجد له، إذا كان سهو يسجد له. لماذا؟ يقول لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال من نابه شيء من صلاة، من نابه، وهذا عام، سواء نابه فعل من جنس الصلاة أو نابته أفعال خارج من جنس، خارج جنس الصلاة، فإنه يسجد السهو لعموم الحديث، واضح؟ لكن الصحيح أنه لا يسجد إلا إذا كانت من جنس الصلاة، أنه لا يسجد إلا إذا كانت من جنس الصلاة. قال ويكره العمل اليسير من غير جنسها فيها، هذا ظاهر، هذا يعني حركة في الصلاة مكروهة، حركة في الصلاة مكروهة لأنها تشغل عن الخشوع، تشغل عن الخشوع فيها مكروهة، فيها مكروهة، وإذا كثرت تبطل الصلاة، إذا كثرت تبطل الصلاة. قال ويكره العمل اليسير من غير جنسها فيها، غير جنسها فيها، ولا تبطل بعمل القلب، ولا تبطل بعمل القلب، يعني إذا كثرت الوسوسة في الصلاة، إذا كثرت الوسوسة في الصلاة هل يبطل الصلاة أو لا؟ أما الثواب فهذا معلوم، ليس له من الأجر إلا ما عقل من صلاته، عند العلماء جميعا بلا إشكال، ليس له من الأجر إلا ما عقل من صلاته، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن العبد لا يصلي الصلاة ولم يكتب له إلا نصفها أو ثلثها أو ربعها حتى بلغ عشرها، كما عند الإمام أحمد مسند. فهو ليس له من صلاة إلا ما عقل، ليس له من صلاة إلا ما عقل. لكن هل تبطل الصلاة؟ هل تبطل الصلاة؟ نقول عمل القلب كما قال المصنف، عمل القلب ينقسم إلى قسمين، عمل القلب ينقسم إلى قسمين، القسم الأول أن يكون يسيرا، القسم الأول أن يكون يسيرا، يسرح في الصلاة يسير أو يوسوس يسيرا، فهذا لا يبطلها باتفاق، هذا لا يبطل الصلاة باتفاق العلماء، أن يكون يسيرا، هذا يحدث، يسرح الإنسان قليلا ثم يعود إلى صلاته، هذا لا يبطلها باتفاق. القسم الثاني، القسم الثاني إذا غلب على أكثر الصلاة، إذا غلب على أكثر الصلاة فهل يبطلها أو لا، فهل يبطلها أو لا؟ القول الأول أنه يبطلها، القول الأول أنه يبطلها، أنها لا تبطل، قالوا أنها لا تبطل، هذا مذهب الجمهور، قالوا أنها لا تبطل، هذا مذهب جمهور العلماء. أنا أجعل القول الأول لأكثر العلماء حتى يسهل حفظهم يكون مرتبا، القول الأول أنه لا يبطله، هذا مذهب جمهور أهل العلم، جمهور أهل العلم، واستدلوا بما في الصحيح ما في البخاري وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الشيطان إذا أذن للصلاة أدبر، وإذا أقيمت الصلاة أدبر، وإذا انتهت الإقامة ها رجع، رجع حتى لا يدري المصلي، يوسوس له الشيطان حتى لا يدري كم صلى، واضح ولا لا؟ حتى لا يدري كم صلى. فإذا لم يدري أحدكم كم صلى فليسجد سجدتين، مرة معنا في صحيح البخاري. طيب هنا النبي صلى الله عليه وسلم ما أمره أن يعيد الصلاة لأنه يقول لم يدري كم صلى، لم يدري كم صلى، فدل على أن القلب لو أن عمله شغال عن الصلاة في أكثرها فإن صلاته صحيحة، فإن صلاته لهذا الحديث، صلاته صحيحة لهذا الحديث. والقول الثاني أن صلاته باطلة، قول الثاني أن الصلاة باطلة، وهذا قال به بعض أهل العلم، قال به بعض أهل العلم، ومن قال به ابن حامد من الحنابلة، قال به الغزالي، وتكلم عليه ابن القيم، ذكر ذلك في مدارج السالكين، ذكر ذلك وأطال القول ورجح أنها لا تبطل، رجح أنها لا تبطل، واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، هذا هو الراجح، هذا هو الراجح، أن الصلاة لا تبطل، راجح القول الأول مذهب الجمهور أن الصلاة صحيحة، الصلاة لا تبطل. قال رحمه الله تعالى: ولا تبطل بعمل القلب، ولا تبطل بعمل القلب وإطالة نظر إلى شيء، وتقدم يقول أيضا لا تبطل إذا أطال النظر إلى شيء، وهذا مر معنا، مر معنا، إذا كان المصلي يقرأ شيء أمامه يقرأه بقلبه فصلاته صحيحة، صلاته صحيحة. يعني لو إنسان أمامه لوحة مكتوب على شيء فأطال النظر فيها معلوم أنه يقرأها وين؟ ها يقرأها بقلبه بلسانه ما يجوز، أطال النظر فيها صلاته صحيحة، صلاته صحيحة، لكنه لا ينبغي له ذلك لأنه يشغله عن الصلاة، أدام أنه لم يقرأ بلسانه ولم يتلفظ فصلاته صحيحة. وإطالة نظر إلى شيء، ومثله أيضا لو نظر إلى بعض يعني الزخارف بعض الأشياء التي أمامه فالصلاة صحيحة، الصلاة صحيحة، لكن لا ينبغي هذا، هذا مكروه أن يذهب الخشوع. قال: ولا تبطل الصلاة بيسير أكل وشرب سهوا أو جهلا، أو جهلا. يقول المصنف: ولا تبطل الصلاة بيسير أكل وشرب سهوا أو جهلا. طيب عندنا الأكل والشرب وعندنا الشرب فقط، هنا المصنف يتكلم عنهما جميعا، عن الأكل والشرب. يقول الأكل والشرب تبطل الصلاة مطلقا، مطلقا، يعني فريضة أو نافلة، قليل أو كثير، عالم أو جاهل أو ناسي، ما دام أكل أو شرب في الصلاة ولو يسير فهي تبطل الفريضة والنافلة. قال: ولا تبطل الصلاة بيسير أكل وشرب سهوا أو جهل لعموم عفية لأمتي. لا لا لا، سيأتي سيأتي سيأتي العمد، سيأتي العمد، الأكل والشرب لا يستثنى منه شيء. نعم، أنا تبادر لدينا المسألة الأخرى. قال: ولا تبطل الصلاة بيسير أكل وشرب سهوا أو جهلا لعموم عفية الأمة عن الخطأ والنسيان. هنا يقول المصنف: لا تبطل الصلاة بيسير أكل وشرب سهوا أو جهلا. يفهم من قوله ها أنه إذا كان الأكل كثيرا والشرب كثيرا فتبطل الصلاة سهوا أو جهلا، واضح لما هو واضح؟ لأنه يقول: ولا تبطل الصلاة بيسير أكل وشرب سهوا أو جهلا. يفهم منه ها أن الكثير تبطل فيه الصلاة، أن الكثير تبطل فيه الصلاة، لقوله لقول العموم عفية لأمة عن الخطأ والنسيان. طيب الحديث هنا هل يستثني القليل دون الكثير ولا عام؟ عام، ولهذا القول الثاني أنها لا تبطل، القول الثاني أنه إذا نسي فأكل أو شرب أو يصلي فإن الصلاة صحيحة، فإن الصلاة صحيحة. وهذا ما ذهب إليه الحجاوي رحمه الله تعالى، ذهب إليه الحجاوي في الإقناع، صاحب الزاد له كتاب الإقناع أيضا، الإقناع لطالب الانتفاع، ذهب إلى أنها لا تبطل، ذهب إلى أنها لا تبطل. والذي قال بالبطلان صاحب المنتهى، صاحب المنتهى، مر معنى القاعدة في المذهب أنه إذا اتفق المنتهى والإقناع فهذا هو المذهب، صح ولا لا؟ وإذا اختلف المنتهى والإقناع فالمذهب المنتهى، صح ولا لا؟ طيب عندنا هنا اختلف الإقناع والمنتهى، صح ولا لا؟ الحجاوي في الإقناع يقول لا تبطل، وابن النجار في المنتهى يقول تبطل، إذن المذهب تبطل أو لا تبطل؟ المذهب تبطل، هذا هو القول الأول، هذا ما ذهب إلى الحجاوي هنا في الزاد، ما ذكره في الزاد. والقول الثاني أنها لا تبطل، قول الثاني أنها لا تبطل. لأنه لم يتعمد، لأنه لم يتعمد الأكل أو الشرب. لكن اللي يظهر أنه إذا كان كثيرا فإنه يغير هيئة الصلاة، إذا كان كثيرا شرب والأكل يغير هيئة الصلاة ويغير كونه في الصلاة. الله أعلم. نعم. قال: ولا تبطل الصلاة بيسير أكل وشرب سهوا أو جهلا لعموم عفى الأمة عن الخطأ والنسيان. وعلم منه أن الصلاة تبطل بالكثير عرفا منهما كغيرهما، يعني كغير الأكل والشرب، لأنهم قالوا في الأفعال في الصلاة إذا كثرت ولو جهلا أو نسيانا فتبطل الصلاة، كذلك الأكل والشرب، كذلك الأكل والشرب إذا كثر فإنه يبطل الصلاة. قال: ولا يبطل نفل بيسير شرب عمدا. أما يسير الشرب والأكل جهل ما تبطل لا الفريضة ولا النافلة، واضح ولا؟ اليسير. الكثير ها يبطل عمدا أو سهوا. بقي عندنا يسير الشرب. يسير الشرب يقول المصنف: لا بأس أن يشرب في النفل متعمدا يسيرا، هذا لا بأس. ولهذا قال: ولا يبطل نفل بيسير شرب عمدا. بيسير شرب عمدا يقول لأنه ورد عن ابن الزبير، ولهذا قال لما روي أن ابن الزبير شرب في التطوع، شرب في التطوع، وأثر ابن الزبير هنا أخرجه ابن المنذر في الأوسط، أخرجه ابن المنذر في الأوسط، وهو ضعيف فيه راو مدلس وراو ضعيف. وهذا دليلهم الأول فعل الصحابي رضي الله عنه، وعلمتم الآن أنه ضعيف. وعللوا ذلك أيضا بقولهم: ولأن مد النفل وإطالته مستحبة فيحتاج معه إلى جرعة ماء لدفع العطش فسومح فيه كالجلوس، سومح فيه كالجلوس، لأن النافل يجوز أن يجلس ثم يكمل أو يصليها جالسا، فتسومح في الشرب، سومح في الشرب. والقول الثاني أن الصلاة تبطل حتى بيسير الشرب عمدا، حتى النافلة أن الصلاة تبطل، وهذا القول هو الراجح، هذا القول هو الصحيح، أنه لو أن حتى الشرب اليسير في النفل يبطلها، لأن القاعدة ما صح في الفرض ها صح في النفل، وما صح في النفل صح في الفرض، الجميع واضح ولا لا؟ هذه القاعدة هل تنطبق على ما صح في النفل صح في الفرض، أو ما صح في الفرض صح في النفل؟ ها ما صح في الفرض صح في النفل، كقولنا ما صح في النفل صح في الفرض، لأن القاعدة معناها أن ما يفعل في الفريضة يفعل في النافلة، وما يفعل في النافلة يفعل في الفريضة، إلا بدليل، واضح ولا؟ طيب الفريضة الشرب العمد اليسير يبطلها أو لا يبطلها؟ إذن يبطل النافلة، إذن يبطل النافلة حتى يرد الدليل يستثني هذه المسألة. الشرب سهوا أو جهلا في الصلاة كما قال المصنف لا يبطلها سواء فريضة أو نافلة، لأن الحكم ها لأن الحكم واحد، صح ولا لا؟ طيب شرب اليسير في النفل يبطلها لأنه يبطل الفريضة، فما عندنا دليل يستثني النافلة، ما في دليل إلا ما ورد عن ابن الزبير، وما ورد أولا أنه ضعيف لأنه من طريقه شيم بن بشير الواسطي وهو ضعيف، وهو مدلس أيضا ولم يصرح بالسماع، ثم أيضا على فرض صحته هذا اجتهاد منه، اجتهاد منه رضي الله عنه. وعلى هذا نقول حتى الشرب اليسير لا يصح في النفل. قال: فسومح فيه كالجلوس، وظاهره أنه يبطل بيسير، وظاهره أنه يبطل بيسير الأكل عمدا عمدا. نعم يقول ما دام أنهم أن صح أن ورد عن الزبير اليسير ولم يرد يسير الأكل نبقى على الأصل، على الأصل فيكون الأكل كثير وهو يسير يبطل الصلاة، لكن على الصحيح يلحق به حتى الشرب. قال: وأن الفرض يبطل بيسير الأكل والشرب عمدا، الشرب عمدا. نعم هذا بالإجماع، هذا بالإجماع نقله ابن المنذر وغيره، أن يسير الشرب ويسير الأكل بالفريضة يبطلها عمده، يبطلها عمده. قال رحمه الله تعالى: وبلع ذوب سكر ونحوه بفم كأكل، يعني أيضا يبطل الصلاة، يبطل الصلاة بلع ذوب سكر. يقول ذوب السكر هو ماء القصب إذا أغلي واشتد وقذف بالزبد، فارسي معرب. ويقال أول ما عمل ايش يقول بطبر زاد، بطبر زاد ها فارسي ايه. وكذا نحوه كحلوى وترنجبيل ها حكم الأكل وفقم وكذا إلى آخره. يقول هذا بلعه يفسد الصلاة كالأكل، يعني إذا وضعه في فمه ثم ابتلعه فإنه يفسد الصلاة، لكن لو بقي في فمه ولم يبتلعه فإنه لا يبطل الصلاة. لا يبطل الصلاة، لو وضع في فمه شيء فإنه لا يبطل الصلاة إلا إذا كثر حركة، يعني كثر يعني يلوكه فمه فكثرته تضر بالصلاة. أما لو بقي في فمه ولم يبتلعه فإنه لا يبطل الصلاة، لا يبطل الصلاة لأنه في حكم الخارج. أما إذا ابتلعه فالصلاة باطلة، قالوا بلع ذوب سكر ونحوه بفم كأكل، ولا تبطل ببلع ما بين أسنانه بلا مضغ. وهذا هو القيد الأول. يقول إذا كان بين أسنانه شيء، لا تبطل الصلاة ببلعه، بقيدين. القيد الأول قال بلا مضغ، والقيد الثاني إن جرى به ريق. يعني الآن هنا يقول لا تبطل ببلع ما بين أسنانه بلا مضغ، معناها أنه إن ابتلعه بدون مضغ يعني بغير اختياره لا يضر الصلاة. لو بين أسنان شيء ثم دخل بدون مضغ فإنه يشق التحرز منه، لا تبطل الصلاة. قال إن جرى به ريق، يفهم منه أنه أيضا لو لم يجري به ريق ها فإنه لا يبطل الصلاة. صوابه ما يجري به ريق، إيه كلمة إن جرى به ريق مشكلة. لعله على ما قال صاحب الحاشية، يعني ما يجري به ريق، قال في الإقناء ما يجري به ريق. ولا تبطل ببلع ما بين أسنانه بلا مضغ، لأنه إذا دخل بدون مضغ معنى أنه ما تعمد. قال في الإقناع إن جرى به ريق، يعني إن جرى به ريقه لا يبطله، هذا معنى كلام صاحب الإقناع، إن جرى به ريقه لا يبطله، لأن الريق ها يصعب التحرز منه، فإذا كان جرى به ريقه فإنه لا يبطل الصلاة، يعني معناه القيدين، يعني إذا دخل بين أسنانه شيء ومضغه فإن الصلاة تبطل، واضح؟ والقيد الثاني ما معناه؟ ها؟ إن لم يجري به ريقه، يعني مضغه بدون أن يجري به ريقه، يعني معناه تعمد الشيء، فهنا يبطل الصلاة. إذن لا يبطلها متى؟ ها؟ إذا لم يمضغه هو بين أسنانه، أو إذا دخل مع ريقه فابتلعه عن طريق الريق بدون اختياره، فهذا لا يبطل الصلاة. هذا الذي يظهر لي من كلامي المصنف، واضح لما هو واضح؟ قال في الإقناع إن جرى به ريق، وفي التنقيح والمنتهى ولو لم يجري به ريق. طيب عندنا هنا اختلف المنتهى والإقناع، صح ولا لا؟ وإذا اختلف ما المرجح؟ المنتهى. وهنا أيضا المنتهى وافقه التنقيح، فإذا وافق المنتهى التنقيح فهو المذهب بلا أشكال، التنقيح المشبع في تحرير أحكام المقنع المرداوي، والمنتهى لمحمد بن أحمد النجار، ما دام اتفق فهو المذهب. إذا ما هو المذهب؟ المذهب أنه لو ابتلعه ولم يجري في ريقه فإنه لا يبطل الصلاة، لو كان في فمه وابتلعه فإنه لا يبطل الصلاة. لماذا؟ يقول لأن هذا لا يمكن التحرز منه، يعني من يستطيع أن يتحرز مما يبقى بين أسنانه، صح ولا لا؟ هذا شق التحرز منه، وهذا هو الأقرب، أقرب أن الأمور هذه يعني يشق التحرز منها. لو أن قلنا يعني كل ما خرج بين الأسنان ثم دخل في الحلق أبطل الصلاة، كان الإنسان ممكن يذهب ويصلي مرتين أو ثلاث، لكن لا يحاول يخرج ما بين أسنانه ويبتلع، لا. أما يعني التحرز منه فهذا فيه صعوبة، ولهذا الأقرب ما ذهب إليه صاحب التنقيح والمنتهى، الأقرب ما ذهب إليه المرداوي وابن النجار، أنه حتى لو جرى، حتى لو لم يجري بريقه حتى لو يجني، حتى لو أن الريق باقي في فمه وهذا ذهب في حلقه بدون الريق، فإن الصلاة صحيحة، فإن الصلاة صحيحة، لأن فيه صعوبة، فيه صعوبة. شو الحاشية أربعة؟ ممكن تقرأ لنا حاشية؟ وهو الذي له جرم ولا يجري إلا بالإزدراد، وتبعهما العسكري والشويكي، وقال الحجاوي على التنقيح وهذا بعيد، تابع فيه الفروع واستبعده ابن نصر، ابن نصر الله. الفروع ابن مفلح، ابن نصر الله صاحب النوم. نعم. قال في الإقناع تبعا للمجد، وما لا يجري به ريقه بل يجري بنفسه وهو ما له جرم تبطل به أي ببلعه، وهو مفهوم الرعاية والفروع والإنصاف والمبدع، ولا تبطل بترك لقمة في فمه لم يمضغها ولم يبتلعها حتى فرغ من الصلاة، ويكره ذلك، وإن لاكها ولم يبتلعها فهو كالعمل إن كثر أبطل وإلا فلا. نعم ظاهر، نعم ظاهر. يقول مفهوم الرعاية والفروع والإنصاف والمبدع، الرعاية لابن حمدان، الفروع لابن مفلح، الإنصاف المرداوي، والمبدع لابن مفلح، هذه الأربعة يقول تبطل إذا مضغه ولم يجري بريقه، يعني وافقوا صاحب الإقناع، وافقوا موسى الحجاوي. وعلى كل حال يعني الشيء الذي يشق التحرز منه لا تبطل الصلاة به، في أمور يعني يشق التحرز منها قد تدخل في حلق الإنسان ولو لم تدخل مع ريقه لكن بدون اختياره، هذا يشق التحرز منها. قال ولا تبطل ببلع ما بين أسنانه بلا مضغ، قال في الإقناع إن جرى به ريق، وفي التنقيح والمنتهى ولو لم يجري به ريق، وإن أتى بقول مشروع في غير موضعه. طيب، القسم الأول قلنا الأفعال في الصلاة، أفعال زيادة أفعال، القسم الثاني زيادة أقوال، شرع المصنف الآن بزيادة الأقوال، انتهى من زيادة الأفعال بنوعيها، أفعال من جنس الصلاة وأفعال من غير جنس الصلاة، شرع الآن بالقسم الثاني وهو الأقوال، زيادة الأقوال. وزيادة الأقوال تنقسم إلى قسمين، زيادة الأقوال تنقسم إلى لها نوعان كما كالأفعال، زيادة الأقوال لها نوعان، النوع الأول أقوال من جنس الصلاة، النوع الأول أقوال من جنس الصلاة، النوع الثاني أقوال من غير جنس الصلاة، أقوال من غير جنس الصلاة. واضح؟ شرع المصنف الآن بالنوع الأول، هي أقوال من جنس الصلاة، شرع المصنف الآن بالنوع الأول أقوال من جنس الصلاة. فقال رحمه الله تعالى وإن أتى بقول مشروع في غير موضعه كقراءة في سجود وركوع وقعود وتشهد في قيام وقراءة في سورة في الركعتين الأخيرتين من رباعية أو في ثالثة من مغرب لم تبطل بتعمده، لأنه مشروع في الصلاة في الجملة. هنا أتى بقول من جنس الصلاة لكنه مشروع في الصلاة في الجملة، يعني مثلا قال سبحان ربي العظيم في السجود، قال سبحان ربي الأعلى في الركوع، لو تعمد فالصلاة لا تبطل، لكن إذا لم يقل سبحان ربي العظيم في الركوع ماذا عليه؟ ها، ترك واجب. الكلام أنا ليس على ترك واجب، يعني قال في الركوع سبحان ربي العظيم لكنه قال معها سبحان ربي الأعلى، قال في السجود سبحان ربي الأعلى ثم قال سبحان ربي العظيم، لو تعمد فالصلاة لا تبطل، معناه لا ينبغي تعمد هذا، الصلاة لا تبطل. لماذا؟ يقول لأن هذا الذكر أصلا ها مشروع في الصلاة لكن مشروع في الجملة، يعني في بعض مواضع الصلاة، فإذا زاده في الصلاة فإن الصلاة صحيحة ولا تبطل بعمده. مثله قراءة غير الفاتحة في الثالثة من المغرب في الأخيرتين من الظهر والعصر والعشاء إلى آخره. قال لأنه مشروع في الصلاة في الجملة ولم يجب له أي السهو سجود بل يشرع، يعني لو أن إنسان قال سبحان ربي العظيم في الركوع ثم قال سبحان ربي الأعلى، نقول السجود هنا ليس بواجب بل مشروع. لماذا؟ لأن هذا الفعل عمده لا، هذا القول عمده لا يبطلها، وإنما السجود يجب ها فيما عمده يبطل، هذه قاعدة. أما الذي عمده لا يبطل الصلاة فإما أن يكون السجود مشروعا وإما أن يكون لا، المشروع هو المستحب، وإما أن يكون جائزا كما سبق، واضح ولا لا؟ هنا السجود مستحب مشروع، فلو أن إنسان قال سبحان ربي الأعلى في الركوع وقال سبحان ربي العظيم في السجود هنا زاد قولا مشروعا في غير موضعه، فيستحب نسجد، يستحب نسجد ولا يجب. قال لأنه مشروع في الصلاة في الجملة، لكن انتبهوا، لو لم يقل سبحان ربي الأعلى في السجود وقال سبحان ربي العظيم فهنا ها يسجد، لأن يعني ترك واجبا، صح؟ هنا ترك واجب. السجود واجب ولا مستحب؟ واجب. اجتمع عندنا نعم نعم اي ترك عمدا سبحان ربي العظيم ترك عمدا اي اي، لكنه ناسي وقال سبحان ربي الأعلى، يعني اتى بذكر مشروع في غير موضعه وناسي يقول سبحان ربي الأعلى وقال سبحان ربي العظيم، ايش حكم السجود هنا؟ ترك واجب. كم عندنا سجود الان؟ ها اثنين، سجود واجب وسجود مشروع، صح ولا لا؟ طيب الان ها السجود المشروع يدخل السجود الواجب ويغني عنه، صح ولا لا؟ الذكر. نعم الذكر في السجود. ايه تقول عندنا سجودين ولا عندنا ذكرين؟ لا عندنا الان سجودان سهو. ايه قال ذكر مشروع في غير موضعه يستحب له السجود، صح؟ ولم يقل سبحان ربي الاعلى في السجود، قال سبحان ربي العظيم، يجب السجود ولا ما يجب؟ طيب الان عندنا سجود مشروع سجود واجب، هل ممكن ان يكون سجود السهو مرتين؟ لا، فيغني عنه السجود الواجب. لكن لو قال سبحان ربي الاعلى في الركوع في السجود ثم قال سبحان ربي العظيم ايضا في السجود، فعندنا يكون السجود هنا مشروع ولا واجب؟ مشروع. مشروع، ان شاء سجد وان شاء تركه، والافضل ان يسجد. قال ولم يجب له اي السهو سجود بل يشرع اي يسن كسائر ما لا يبطل عمده الصلاه، وان سلم قبل اتمامها أي إتمام الصلاة عمدا بطلت، صلى الله عليه وسلم. قال وإن سلم، انتبهوا هو لا يزال يتكلم عن الأقوال، البعض إذا قيل وسلم يبتدر إلى ذهنه الحركة، صح؟ لا هذه مستحبة، يتكلم عن الأقوال. إذا سلم قبل إتمام الصلاة قال السلام عليكم، ها هنا زاد ولا ما زاد؟ زاد في الصلاة ولا نقص؟ زاد قول ولا فعل؟ قول، واللي هو السلام. نعم صلى الله عليه وسلم. أمين. نعم ارفع صوتك. ايه ايه هذا انا قلت قيدين. نعم قيدين. نعم لا الاول اذا تعمد المضغ انتهت، واضح ولا لا؟ طيب القيد الثاني اذا تعمد المضغ بريق ما تبطل، هذا معنى كلام صاحب الإقناع، قال أو جرى به ريق، يعني مضغه لكن جرى مع ريقه، لأن الإنسان يصلي يمضغ ريقه، صح ولا لا؟ فمضغ ما بين أسنانه مع ريقه، صاحب الإقناع هو الذي قيد هذا القيد. فصار عندنا الآن قيدين، القيد الأول ذكره صاحب الشرح والقيد الثاني ذكره صاحب الإقناع، يعني ذكر المضغ وذكر إن جرى به ريق، واضح؟ كيف تكبرت؟ اي نعم اي زاد قول هذا كيف يعني؟ لا هي شك، الشك امره غير وارد، اذا شك يسجد السهو وياتي بما شك به، لكن تقول ان قال الله اكبر ثم قال الله اكبر مره ثانيه، ها هي نعم يسجد السهو، استحب ان يسجد السهو. لا سجدان ما اعرف، لكنه في اللغة العربية ما يصح لا سجودان، في اللغة العربية سجودان صعب، لا سجودين ولا يصح أيضا، ما في الجنس، لا بد يكون ما بعدها نكرة. لا سجودان لعل إن شاء الله لعل يراجع سجد سهى لا كمل الصلاة صار عنده نقص وكمل الصلاة وأخطأ في هل يسجد ثاني ولا لا؟ لا لا يسجد قطعا. نعم يسجد قطعا، يعني لو إنسان سهى وصلى أي لو سجد، هذا ليس موضعه سجد السهو، موضعه في آخر الصلاة، ما كان قبل آخر الصلاة لا عبرة به. نعم نعم نعم بنى على غلبة الظن ثم سجد، فلما سلم أخبره. نعم نعم نعم يسجد هنا. نعم نعم يسجد، هذا موضعه، يعني موضع السجود في نهاية الصلاة ما يكون في نصفها، ظاهر ولا ما ظاهر؟ نعم يعني حتى لو وجد يعني من العلم من قال، فالذي يترجح أن موضع السجود في آخر شيء، وأنا ما مرت علي هذه المسألة لكن الآن راجعها. لا فات موضع. نعم يسجد السهو. نعم السهو. نعم صحيح لا لا صحيح يسجد السهو مرة معنا ما مر معنا لا. إذا طال الفصل بمر لا الظاهر مر على كل حال إذا طال الفصل معلش. نعم يعني كل ما بطلت صلاة الإمام بطلت صلاة المأموم، هذه قاعدة على المذهب لكنها ما هي صحيحة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا أخطأ فعليه ولكم، صلاة المأموم صحيحة لو أخطأ الإمام. شيخ إيه ما عليه يستحب بنفسه فقط يستحب بلا يجب. نعم اي تبطل اي اذا كان الكلام الذي في اللوحه من كلام الادميين تبطل، اذا كان قران لا او دعاء لا، إذا كان دعاء اللهم اغفر لي اللهم ارحمني او شيء من القران ما تبطل، مع انه ما ينبغي هذا. اما اذا كانت كلام موعظه كلام احد من الادميين فالصلاة تبطل. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يصلح بها شيء من كلام الادميين. سام ما يتابعه اي لو عنده نقص ما يتابعه مر معنا. اذا كان يعلم ان المتابع حرام صلاته باطله ما تصح صلاته، لو علم الماموم ان متابعه الامام باطله حرام صلاته باطله ما تصح. اما اذا كان يجهل له مرت معنا الحين. نعم اي فصلت كلها حتى يثبتت كله، لأن تابع الإمام في موضع ما يجوز يتابع، هذا مثله لو تابع الإمام في نقص، لو جلس في الثالثة مقام الرابعة وسبح المأموم ويعلم أنها ثلاث وأصر الإمام وجلس، ماذا يصنع المأموم؟ يقوم وينتابعه بطلت الصلاة. أبو أحمد